بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، قال: باب بيع الأصول والثمار. قال: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. قال: باب بيع الأصول والثمار. والأصول هي الأشياء الثابتة في الملكية، كالأرض والدار والأشجار والنخل ونحو ذلك، الأشياء الثابتة، منزل عندك، بيت، شجر، نخل، نحو ذلك، هذه تسمى أصول. والثمار معلومة، وهو ما ينتج من الأشجار والنخيل والزرع ونحو ذلك. ويشترك النخل في الأمرين، يعني النخل يدخل في النوعين، بيع الأصول وبيع الثمار. فمن باع نخله باع أصله وباع ثمره، ومن باع ثمر نخله يكون قد باع الثمر وليس قد باع الأصل. ولذلك بيع الأصول يقصد به كما ذكرنا الأشياء الثابتة، كالنخل والدار والعقار والشجر والأرض ونحو ذلك، والثمار ما ينتج من الأشجار والنخيل والزروع وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر. من باع نخلا، يعني هنا يبيع أصولا أم يبيع ثمرا؟ يبيع أصولا. من باع نخلا بعد أن تؤبر، والتأبير التلقيح، تأبير عملية التلقيح يعرفها أهل الزراعة، أهل النخل، تعين أو تساعد على أن يخرج الثمر أفضل. قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، والتأبير كذلك علامة على ظهور الثمرة واكتمالها، فإنهم يؤبرون النخل في آخر مراحل الثمرة لأجل أن يكون له طعم مميز معين. نعم. قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، يعني المشتري. لماذا ثمرتها للبائع؟ لأن الثمرة قد ظهرت وبدت، فإن البائع إذا باع أصول نخله فالثمر الذي في النخل ملكه، هو الذي تعب ويعني قام عليه ونحو ذلك، إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع، إلا إذا كان هو بيشتري، المشتري قال له: أنا أشتري النخل وتترك لي الثمر، واتفق على ذلك لا حرج. لكن ما لم يتفق وأطلقه فالثمر يكون لمن؟ للبائع. قال: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. كذلك سائر الأشجار، مش النخل فقط، اشترى أصول شجر وعليه ثمر، فإذا كان الثمر قد بدا وظهر فالأصل أنه للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. ومثله إذا ظهر الزرع، يبقى احنا قلنا عندنا النخل وعندنا الشجر وعندنا الشجر وعندنا الزرع. النخل يسمونه غرسا، يسمونه الغرس، يبقى النخل والشجر والزرع ثلاث أنواعه. الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة أيضا إذا باع صاحب هذا الزرع أصل هذا الزرع أصوله، يعني فالثمر إذا بدا يكون له ما لم يشترطه المبتاع. وهذا إذا كان هذا الزرع أو ثمر هذا الزرع يظهر مرة واحدة، يعني بيطلع مرة وخلاص ما يطلعش تاني. في نوع من الزرع يحصد ويطلع تاني غيره بعد كده، يحصد ويطلع غيره، إلى أنه بعض الأنواع تكون مرة واثنين وثلاثة ونحو ذلك، مش كده برضو؟ يعني بعض البساتين خصوصا أعتقد الموالح ونحو ذلك لها هذه الخاصية، مش كده؟ أن الشجر يحصد وبعدين يطلع طرحة أخرى ونحو ذلك. ما كان من الزرع أو الشجر إذا كان يحصد مرة بعد مرة، يبقى المرة الأولى فقط هي التي تكون لمن؟ للبائع، ما لم يشترطه الإيش؟ المشتري. أي نعم. قال: فإذا كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، اللي هي أول مرة دي للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع. وهذا يعني لأجل ما في ذلك من الغرر والجهالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يبيعوا الثمر قبل بدو الصلاح، فنهاهم أن يبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى لا يكون هناك جهالة وغرر وضياع وإتلاف للأموال. بمعنى إنسان عنده أصول، عنده مثلا نخل أو عنده شجر، والثمر يدوبك كذا ظهر، لا يجوز له أن يبيع هذا الثمر. لماذا؟ لأنه في مرحلة ربما لا يكتمل، ربما تأتي جائحة، ربما يفسد، ربما لا يعني يستتم حاله، وهكذا. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما في ذلك من الغرر، ما ربما لا يخرج الثمر. لذلك قال: لو بعت من أخيك ثمرا، حديث في آخر الباب، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ليه؟ لأنه في المرحلة دي المرحلة انتظار، لكن إذا بدا صلاح الثمر جاز البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه وسئل عن صلاحها، فقال: حتى تذهب عاهته. المرحلة اللي الثمر بيتعرض فيها للأمراض تمر إذا بدا صلاحه. قال في لفظ: حتى تحمار أو تصفار، يعني بدو الصلاح يكون بالاحمرار أو بالاصفرار، علامة في الغالب يعني في الثمار، في الغالب يعني، وإلا في بعض الثمار علامتها مش الاحمرار ولا الاصفرار، مش كده؟ في بعض الثمار مجرد النضج بطريقة أو بأخرى، يعني الفواكه وغيره أحيانا بيبقى نضجها مش شرط الاحمرار ولا الاصفرار. المهم أن المقصود أن الثمر لا يباع ولا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، أي قبل ظهور صلاحه، وهذا لما في ذلك من الغرر والجهالة. وهذا يحدث في الحقيقة في كثير من يعني أحوال المسلمين في زماننا. أكثر الناس في المزارع في أيامنا هذه يبيعون الثمر قبل بدو صلاحه، بل بعضهم بيشتري الثمر لسنة وسنتين قادمة، وهذا لا يجوز. إنما لو باع الأصول لا حرج في ذلك، أن يبيعها قبل بدو صلاح الثمر، بعد بدو صلاح الثمر لا حرج. لماذا؟ لأنه إذا باع سلم تسليما كاملا. يعني صورة هذا في مثال بسيط: لو باع النخلة قبل بدو الصلاح، النخلة ذاتها كلها على بعضها لا حرج، الشجرة كلها على بعضها على بعضها لا حرج. إذن يجوز بيع الأصول بالثمار على أي حال، إنما لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح. أي نعم. ومنها حكاية البلح اللي بيبيعوه اللي هو الأخضر ومش عارف إيه ونحو ذلك. نعم. طيب، في صورة في الحقيقة يعني جوزها يعني كثير من أهل العلم، وهي أن يشتري الثمر قبل بدو صلاحه يعلم ذلك يريد به العلف أو نحو ذلك، بالاتفاق بين البائع والمشتري يريد به العلف، وهذا عند ذلك عليه أن يحصدها ويأخذها ويجزها، أن يقول أنا هأخذ الثمر ده أعمله علف، هذا في هذا الحال عليه أن يقطع يجز على طول ويأخذ ويمشي، لأنه سيعلف به ولا يستعمله في الأكل. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، الحب اللي هي اللي عموم بقى الحبوب، الذرة، الأرز، القمح، الأرز القمح غيره، هذه الحبوب لا يجوز أن تباع حتى تشتد، لأنها في المرحلة التي قبل الاشتداد معرضة للتلف، معرضة للتلف، فقد يشتريها المشتري فتتلف وهي في المزرعة، فعلى ما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ نعم. قال: وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. ثم قال: باب الخيار وغيره. قال: باب الخيار وغيره. والخيار يقصد به هنا الأخذ بخير الأمرين، خيار يخيرك، هذا أفضل ولا هذا أفضل، والمقصود به هنا كذلك خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، من الإمضاء أو الفسخ في عقد البيع، يعني في عقد البيع بيني وبينك عقد بيع، هذا الخيار معناه أنه يضمن لكل واحد منا أن يختار الأفضل له من حيث الإمضاء أو الفسخ، من حيث الإمضاء أو الفسخ، يعني ممكن أمضي البيع ممكن أفسخ البيع. نعم. قال: باب الخيار وغيره. قال: وإذا وقع العقد صار لازما، عقد البيع عقد لازم وليس عقدا جائزا، والعقد اللازم لا يصلح لطرف من الطرفين أن يفسخه وحده، فهو عقد لازم، وعقد البيع عقد لازم لا يفسخ إلا باتفاق الطرفين أو بسبب من هذه الأسباب الشرعية، فمنها قال: خيار المجلس. خيار ده نوع، أول نوع من أنواع الخيار. أنواع الخيار أولها: واحد، خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. خيار المجلس صورته مثلا أنا وأنت بيننا عقد بيع في سلعة أو شيء، فنجلس أنا وأنت في مجلس ونتكلم: تبعني هذا الكتاب بكم؟ بكذا. فضل، أعطيتك المال وأخذت الكتاب، ولازلنا جلوس معا. طالما أننا على هذا الحال ولازلنا جلوس، يحل ويحق لكل واحد منا الرجوع في البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى الشيء ربما قام من المجلس ثم رجع لينهي خيار المجلس، لينهي خيار المجلس. نعم. قال: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. أين؟ قال: ومنها خيار الشرط. قال: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار، ويسمى خيار الشرط. ويقصد به أن يشترط أحدهما أو كلاهما مدة معلومة ينظر فيها أمر سلعته أو ما بيع بينهما. مثاله كأن يشتري سيارة مثلا فيقول له على أن أجربها مدة يوم يومين ونحو ذلك، أو يشتري نوعا من السلع يحتاج إلى التجربة ونحو ذلك، فيتفق على أن يكون هناك مدة خيار أو مدة معرفة هي بمثابة خيار الشرط، فيشترط مدة معلومة، يقول له أشتري بشرط التجربة مثلا، كما هو مثلا موجود في بعض أنواع المبايعات بين الناس، يقول له شرط على التجربة. هذا يسمى خيار الشرط، يسمى خيار الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. قال: ومنها، أي ومن أنواع الخيار، قال: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. وهذا النوع الثالث يسميه الفقهاء بخيار الغبن، يسميه الفقهاء بخيار الغبن. وهذا يكون إذا غبن البائع أو المشتري في البيع. فمثاله أن يشتري ما يساوي مثلا 10، يشتريه ب15 مثلا، أو أن يبيع ما يساوي 5 ب10، فهذا غبن وهذا مغبون، فهذا يسمى خيار الغبن، خيار الغبن. والغبن يضمن الخيار للمغبون، فيرجع المغبون على من غبنه. والمقصود بالغبن يعني الظلم، و يعني الأخذ بغير حق، فيرجع المغبون على من غبنه بفارق الغبن، وإلا رد السلعة، إما يعطي الفرق إما يرد السلعة. السلعة بتباع مثلا في الأسواق عادة، والغالب في الأسواق إنها بتباع مثلا 5، باعها له 10، 8 مثلا، 8، في غبن، في غبن. وهذا يضمن للمشتري الرد أو أن يأخذ فرق السلعة. وأمر الغبن إذا كان يسيرا لا يضمن خيار الغبن، إذا كان يسيرا يعني مثلا هي بتباع في الغالب 5، باعها له 5.5 مثلا، هذا غبن يسير لا يضمن له خيار الغبن، فلا يأتي ويقول له لا دي بتباع 5، انت بعتالي 5.5، لا، هذا غبن يسير، غبن يسير. ولا سيما وأن التسعير ممنوع شرعا، وأن التسعير ممنوع شرعا، وإن كان بعض العلماء قال بجواز التسعير إذا فسدت الأسواق تدخل الحاكم وسعر، وأما من منع فقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أن يسعر لهم، كما قال أنس في الحديث: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأسعار يعني ارتفعت، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غلى السعر فسعر لنا، الأسعار طلعت لفوق فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرزاق. وفي رواية قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا إن الله هو المسحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لو أنك تأملت ستجد أن هذا هو مصلحة الناس، لأن الباعة إذا لم يكن هناك تسعير خاف كل منهم أن تركد سلعته وأن تبقى عنده راكدة، فسيبيع ويجتهد في البيع. أما الأسعار فتضمن للبائع سعرا معينا لا ينزل عنه، وعليه يضمن هو حال السوق، بحيث أنه إذا شاء باع وإذا شاء أمسك، عنده سعر هو يعلم. لكن لو أنه يخاف أنه ربما يبيع غيره بما هو نصف ما يبيع هو أو ربع ما يبيع هو، لا حرج. كما يقولون في عالم التجارة، التجارة عرض وطلب، ولذلك التسعير بيزيد الناس في مسألة الغلاء. وإن كان بعض العلماء قال بأنه إذا يعني فحش الأمر في الناس وخشي منه جاز للحاكم أن يتدخل بالتسعير. نعم. قال ومنها خيار التدليس، يعني من أنواع الخيار نوع يسمى خيار التدليس، ويسميه بعض أهل العلم خيار الإخفاء أو التدليس، وذلك لأن التدليس من الإخفاء، من الإخفاء، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، حبس اللبن في ضرع البهيمة. كان البائع أو لا يزال ربما بعض الباعة يريد أن يبيع البهيمة في سوق الماشية، فإذا أراد أن يغرر بالمشترين لا يحلبها حلبة أو حلبتين قبل أن يذهب بها إلى السوق، بحيث يبقى اللبن في ضرعها، فإذا دخلت السوق ورآها المشترون نظروا إلى ضرعها فظنوا أنها كثيرة اللبن، وأن هذه حلبة واحدة، وأنها إذا حلبت بعد ذلك سيكون كل هذا على نفس الإيش، على نفس المنوال، فهذا تغرير وتدليس. شوفوا الجماعة زمان البدو والعرب كانوا أو ذا يعني ربما شوية التدليس بتوح، دلوقتي عالم يعني مليء بالتدليس، نسأل الله العافية. كل التجارة دلوقتي تقريبا أغلبها إنه إن لم يكن يعني كلها تدليس في تدليس، نسأل الله العفو والعافية. حتى الصيني بقى في تدليس، يعني حتى البضاعة السلع الصينية اللي كانت هي تعتبر أدنى مستوى في الأسواق بقى فيها تدليس، يقول لك ده صيني مصنوع في الشركة الفلانية، وإذا مصنوع تحت السلم في الصين. فانظر بالفعل سبحان الله، وكله مكتوب عليه made in China. كان الأول يكتبه made in كذا تشاين، يعني مصنع كذا في تشاين ونحو ذلك، كله بقى دلوقتي made in China. ده أنا بتكلم على الصيني، ما بالك بقى طبعا الايه غيره بقى، انه السلعة مثلا مش ياباني يكتب عليها made in جابان، ويروح يعمل بتاع ده اسمها ايه الاستيكرات ويوضبها ومش عارف ايه، ويلزق بتاعت السماعات اللي في المساجد دي، عارفينها زمان الاخوه راحوا اشتروا سماعات، فاول ما نزلت السماعات دي فكان بقى مكتوب عليها بقى كده ومش عارف ايه وتربو مش عارف ايه يقوم واحد بقى يروح رايح جايب برضه جايب الاسامي دي ومرمحها وجايب السماعات ولازق ومسمر، انت تاخد السماعه كانها جايه منين مش عارف من اليابان، وكله تدليس في تدليس، وبعد شهرين ثلاثه تلاقيها وقعت، وهكذا نسال الله العافيه. والباعة في الأسواق يحط لك وش العربية زي بيقوله، ده روح كده السوق، تدليس ده خلق صار أصلا في كل تقريبا البيع والشراء، تروح تشتري مش عارف سبت مثلا أو قفص فيه مش عارف أي نوع أي شيء تجد فوق شوية حلوين، لدرجة أن الباعة الآن بقى عندهم تبجح بعضهم أو أكثرهم نسأل الله العافية. عندهم تبجح. ممكن المشتري يقول له بالله عليك كلها زي وش اللي فوق ده، يقول له انا بقول لك دي متعبئه وروح حالف كمان. الراجل يدوبك بس يروح البيت يقلب كده يلاقي نفسه واخد مقلب. فيعني انظر، كل هذه صور من صور التدليس في البيع، تدليس في البيع. قال خيار التدليس، قال بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع البهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. يعني من اشتراها فهو بخير النظرين، يعني ينظر في حال نفسه وأمره، عنده خيار أنه يرجعها لصاحبها. قال بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، لأنه مش هيعرف أنها مصراء إلا بسبب بعد الإيه؟ بعد الحلب. هيحلب أول حلبة هتنزل له بتاع مليانة دي كده، يجي تاني حلبة يلاقيهم شوية دوبك، يعرف ساعتها أنه اتعمل في إيه؟ الموضوع التدليس ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها، قال يقول خلاص بقى عليها العوض هي كده وخلاص، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وإن شاء ردها على صاحبها يعني وأعطاه صاعا من تمر. ليه يا صاع التمر؟ الحلبة التي هو أخذها. نعم، اتفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام. نعم، يبقى لو جبتها بقى أنت مثلا سلعة من نوع ورجعت، يحل لك شرعا أن ترد على البائع. طبعا الناس نسأل الله العافية أخلاق بقت سيئة جدا. تصور أنت بياع دلوقتي في الأسواق، تاخد انت منه سمك مثلا، يروح حاطط لك سمكتين كده حلوين في الوش، وانت تروح تلاقي تحت الدنيا معجنه، ترجع بقى انت تقول له انا عايز خيار التدليس، هيروح شايل السمك عطوله في وشك. وهكذا مساله بقت سيئه، نسال الله العافيه. قال واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. قال وإذا اشترى معيبا، وده نوع من أنواع الخيار أيضا، يسمى خيار العيب. أي نعم. قال إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه. المعيب غير التدليس. التدليس انه البائع يفعل شيء يخفي به ما في السلعة من عيب، او يظهر السلعة على غير ما هي. انما العيب انه يكون العيب ده اما معروف للبائع او غير معروف. يعني ممكن البائع يبيعك شيئا وهو لا يعرف ان به عيب، وممكن ان يبيعك الشيء وهو يعرف ان به عيب. إذا اشترى معيبا، طيب اشتريت شيئا وجدت به عيبا، يعني مثلا قميص وجدت به مثلا خدش ولا حاجة أو زرار مقطوع، مش عارف سلعة وجدت بها مثلا شيء مكسور ونحو ذلك. نعم. قال إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار. لم يعلم عيبه ده مين؟ المشتري ما يعرفش العيب. لما اشترى السلعة رأى العيب فله الخيار، له الخيار يختار بقى بين رده، ان يرد على البائع يقول له والله لا دي فيها عيب، انا كنت عايزها من نوع الفلاني، يقول له لا ما يمثل بقى. هل البائع من حقه ان يقول له طب خلاص هي العجله بتاعتها مكسوره ماشي هدي لك فرق العجله؟ لا، مش من حق البائع. لماذا؟ لان هذا حق للمشتري، انا عايزها سليمه، لماذا تعطيها انت لي معيوبه؟ أما إذا رضي المشتري فهذا حق له، قد تنازل عنه وله أرش. له الفرق بتاع السلعة وهي سليمة والسلعة وهي معيبة، يأخذ الفرق هذا. قال فله الخيار بين رده وإمساكه. فإن تعذر، نفترض أنه تعذر الرد، ممكن في بعض السلع يتعذر ردها، زي انه ممكن بعض السلع لو اتفتحت ما تنفعش تترد وان كان فيها عيب، وان كان فيها عيب، او ان تكون انت مثلا فعلت بها شيئا منع من أن تردها، لكن فيها العيب أيضا، فيها العيب أيضا. فإن تعذر رده تعين الأرش أو تعين أرشه، يبقى يأخذ الفرق الذي بين سعرها أو ثمنها، بين ثمنها وهي سليمة وثمنها وهي معيبة. أي نعم. طيب لو مسألة، لو اختلف عند من حدث العيب، مشتري ذهب إلى البائع يقول له السلعة فيها عيب، فقام البائع وقال له لا أنا بعتها إياك لا عيب فيها، فالقول قول من؟ القول قول البائع بيمينه، القول قول البائع بيمينه، البائع يحلف أنه هو باعها سليمة. طب ليه هنا ما قلناش القول قول المشتري؟ لو قلنا قول المشتري ده الدنيا كلها تتفتح ونفتح باب شر. لماذا؟ كل إنسان يأخذ سلعة إنسان اشتراها منه أفسدها، يوم يرد يقول له دي فيها عيب. ولذلك فإذا اختلف عند من حدث البيع العيب فالقول قول البائع بيمينه. قال وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. وده نوع آخر أو أخير من أنواع الخيار، يسميه بعض الفقهاء بخيار الخلف في الصفة أو الثمن، خيار الخلف في الصفة أو الثمن. يعني ماذا؟ اشترى سلعة من البائع فجاء يأخذها فوجدها غير الصفة التي اتفق عليها، أو اشترى سلعة فجاء ليقبض السلعة ويعطي الثمن اختلف في الثمن، قال له لا ده أنا بيحلك بعشرة، قال له أنت قلت لي ثمانية لا عشرة لا ثمانية. قال إذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهم الفسخ، لأن كل واحد منهم يملك الرد، كل منهم الفسخ. يوم البائع يقول له لا والله أنا ببيعها بعشر، تاني يقول له أنت قلت لي بثمانية، يقول له والله أنا ببيعها بعشر وهبيعها لك بعشر، تاني يقول له والله أنت قلت لي ثمانية. لو رجع بقى اللي هو البائع قال له خلاص خد بثمانية عشان أنت حلفت، خلاص جزاه الله خير. أو الآخر أصر لا حرج، ولكل منهما الفسخ، سواء كان ذلك في الصفة أو في الثمن. قال وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود بن ماجه. وهذا حديث عظيم في آخر الباب، يفيد أنه يستحب للمسلم إقالة عثرة أخيه المسلم، وهذه مسألة في البيوع يسميها العلماء إقالة النادم. إقالة النادم يعني الذي ليس له خيار، لا يملك خيار من أنواع الخيار دي كلها، مع يعني إنسان مشتري لا يملك ولا نوع من هذه الأنواع، لا هو مغبون ولا هو مدلس عليه ولا هو اشترى سلعة بخلاف صفاتها ولا هو المجلس موجود، ملوش أي نوع من الخيارات، لكن هو نادم يريد أن يرد السلعة. وهذا يحدث أحيانا، أحيانا أنت تشتري شيئا وبعد ما تمشي به مثلا ساعة ولا اثنين ولا بعد ما تاخذ تشتري بيوم أو يومين ولسه ما استعملتهوش، لم تستعمله، ترى أنك ما كنت في حاجة إليه أو أن هناك شيء أولى منه أو نحو ذلك، فتريد أن لو رددته على البائع. هذا أو هذه المسألة يسميها الفقهاء بمسألة إقالة النادم. هذا إنسان نادم على الشراء، يريد أن يرد هذا البيع مرة أخرى للبائع. طيب هل يجب على البائع القبول؟ لا، لا يجب على البائع، لا يجب على البائع أن يقبل ذلك، لكن يستحب له، فإنه إن أقال أخاه في عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة، أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب لو إن البائع تمسك وقال لا والله أنا مش هقدر أرد، هل هنا إذا عرض المشتري السلعة عليه أن يأخذها مرة أخرى يجوز أن يعرضها من باب الشراء الجديد، أم أن هذا من باب أنه مظلوم ونحو ذلك؟ لا، الجواب أنه يردها من باب البيعة الجديد أو العقد الجديد، عقد جديد، إقالة النادم إذا حصل من غير رضا من البائع وقبوله لإقالته يبقى عقد جديد. وفي الحقيقة يعني لا يعني نهيب بأي مسلم إنه يعني يضع نفسه في ذلك. إذا جاءك أخوك يريد أن يرد السلعة وأنت تقدر على ردها له ردها له، أما إنك تستغل حاجته، لأنه إقالة النادم هنا لو رفضها وهيشتري منه بعد كده غالبا هيشتري بسعر أقل، وهنا ربما يبعث هذا على البغضاء بين المسلمين. وهذا يعني نقف به على باب السلم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.